يعني ايش عمرية يعني اللي فصل فيها عمر لقواعد ايش؟ لقواعد ايش؟ لقواعد المواريث. لان احنا لو قلنا الام تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع وارث او جمع من الاخوة نصيبها سيزيد على نصيب من؟ الاب. وهذا مخالف لقواعد ايش؟ المواريث. ها؟ يبقى الام هتاخد ايش؟ يا اخوة اصبروا الله يهديكم. لا هتاخد ثلث الباقي صح ولا مش صح؟ ها جيد. قول يا استاذ ابوس ايدك اصبر لي. اصل المساله هيكون كام؟ 4. جيد. ده اصل المساله. الام هتاخد، الزوجه هتاخد 1، اللي هيبقى 3، ثلث الباقي كام؟ 1، والاب 2. الميت الحمل ميت ما له شيء. هذه اول مساله. بالراحة. حاضر. أصل المسألة هذه المسألة عمرية، الزوجة لعدم وجود الفرع الوارث سترث إيش؟ ربع. والزوجة، الزوجة مع أحد الزوجين مع الأب والأم، هذه العمرية اللي أنت لابد أن تقول الأم ثالث ثلث الباقي. فهمت إخوة في إيه معايا؟ الحمد لله. يبقى دي اول مساله، الحمل لم يؤثر لانه ميت فورثنا التوريث. جيد. ادي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تعال ها ذكر، ما انت لابد تقدر اصل حل المساله تقدير. ذكر. جيد. ورد الزوجه هتاخد كم؟ ها الربع في ذكر الثمن. يبقى الزوجه لها الثمن. ايوه. والأم لها السدس. أحسنت. والأب الكل، الباقي تأصيل. جزاك الله خير. سدس ولا باقي، كيف؟ مش في ذكر في فرع وارث؟ لا يرث بالتعصيب مع وجود الإيش؟ الأقوى. البنوة تقدم على الأبوة، صحيح؟ والذكر له إيش؟ الباقي. تعال نحلل المسألة دي. يبقى إذن عندنا سدس وسدس وثمن. ها هيبقى في 6 و8. لا ما فيش تباين يا شيخ، ده في وفق بينهم. وفق ايش؟ 2. العامل المشترك 2. يبقى وفق 6 3 3 8 24. يبقى اصل المساله ده هيكون من كام؟ 24. يبقى الزوجه لها 3، والاب والام لها 3 ولا 4؟ 4. والاب له 4. الذكر الباقي كام؟ الباقي كم؟ 4 4 8 3 11. يبقى كام؟ 13. طيب انثى ورثه. زوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الام الثلث ايضا لوجود فرع الوارث. والاب له السدس والباقي. أحسنتم. والأنثى، الأنثى لها النصف. طيب حل المسألة. أصل المسألة عندنا 2 حتى تتدخل مع 6. اصبر. 6 و6 يكون إيش؟ تماثل. فناخد نكتفي بواحد، واثنين تتداخل مع 6 نكتفي بال6. يبقى عندي 6 و8 أيضا. يبقى رأس المسألة بينهم 2. يبقى أصل المسألة هيكون 24. طيب 24 والزوجة 3. ماشي. الأم 24 على 6 فعل 4. طيب والأب لا اصبر 4. البنت النصف كم؟ 12. طيب عد 8 و12 23. يبقى ايش؟ 1. يبقى هنا 1 صحيح. يبقى الاب كم؟ 5. 3 و4 5 و12. جيد. انثى بعد كده قل ذكرين. الزوجة ثمن ايضا. جيد. والأم لها السدس.

أكمل ولا أقف؟ أكمل الشرب؟ أكمل. طيب جيد. إذن زوجة، هذه المسألة. مسألة ثانية أنثى. ليخو بس تسكت حتى تفهم. أنثى. طيب الأنثى، ها اصبر اصبر. الزوجة السم، الزوجة السم على طول، الزوجة السم صح. وهنا ابن وأنثى، هنقول الباقي الذكر مستحب الأنثى. ايه الباقي كام؟ يبقى الزوجة هتاخد واحد، ان دي ثمانية صح، والسبعة هنا مع كم راس؟ ثلاثة، ده باثنين وادي رأس واحدة، يبقى ثلاثة سبعة وثلاثة ما بيش، يبقى الثمانية، الثمانية هتروح لكام؟ 24 واضرب، يبقى الزوجة ثلاثة، ويبقى الابن هنا 14 والبنت كام؟ سبعة. ها معي؟ طيب ها تاني حتة دي. حاضر. الأنثى مع الذكر الميراث للذكر مثل حظ، يبقى الإرث بإيش؟ بالتعصيب. الإرث بالتعصيب صحيح؟ طيب الزوجة هتاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، يبقى الثمن لها واحد، وعندي سبعة، والذكر مستحضر أنثيين، الذكر هذا ابن بكم رأس؟ اثنين، الذكر مستحضر أنثيين، والبنت واحد، يبقى كم رأس؟ والنصيب كم؟ سبعة، سبعة وثلاثة بينهما تباين. ماذا نفعل؟ أصحح المسألة، تصحيح المسألة كيف يأتي؟ ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة 24، وبقى الابن اللي هو برأسين ياخد كام؟ 14، والبنت 7، مجموعهم 21. مفهوم؟ إخوة الأفاضل الحمد لله. طيب الأنثى بعد كده إيش؟ ذكرين ماشي، أسهل ما تكون برضو الثمن، هيبقى الثمن أصل المسألة 8 و7 على ايش؟ على ثلاث رؤوس بالضبط. ايه هي؟ يبقى ثلاث رؤوس، لان ده واحد واحد وواحد وواحد عندي هنا صح؟ ثلاث. يبقى ايش افعل؟ اقول ثلاثة بثمانية 24، ويبقى الام لها الواحد، الواحد ده هيكون ثلاثة، ثلاثة وبعدين سبعة واربعتاشر للحمل، سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة. ها الحمد لله جيد، جزاكم الله خير. ذكرين أنثيين برضو، ها الزوجة لها الثمن بس المسألة 8 يعني لها واحد، والباقي 7، هيبقى كم رأس؟ 3 صح، 4 صح، 5 للذكر مستحض، هنا رأس ورأس وهنا رأسين صح ولا لا؟ الذكر مستحضر ثاني، يبقى 2 و2 4، يبقى 7 و4 بينهما تداخل خطأ، بينهما ايش؟ تباين. يبقى كيف اصح المسألة؟ عدد الرؤوس في اصل المسألة، يبقى 8 دي هتبقى 32 صح؟ والأم هتاخد 34 4 اللي هي الزوجة الحامل هتاخد 4. طيب وللذكر مستحضر ثاني هيبقى 14 للابن، وسبعة وسبعة يعني 14 الأنثيين صحيح؟ معايا ولا مش معايا؟ جيد. بقي لنا ذكر وأنثى نفس الأمر، هيبقى 8 الزوجة لها ايه؟ واحد. هنا الباقي، باقي ذكر وأنثى هذا برأسين، وهذا رأس يبقى 3، وعندي رأسين يبقى 5 رؤوس. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب 5 رؤوس اضربه في رأس المسألة يبقى 40، 40 يبقى 5 برضو للأم للزوجة، وهنا هيبقى الباقي كام؟ 35. 35 كيف نقول؟ 14 و14 و7 صح؟ هيبقى 14 و14 و14 لحظة بس، هيبقى 14 و7 كام؟ يبقى 21، يبقى الحمل هياخد 21

تراجع النقاط تحفظها وتأخذ المسألة حلها مرة اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وكل مرة إذا أخطأت خطأ حتى تستدركه، ثم بعد ذلك ترد الإجابة وفي عندك صحيحة، والله ستكون سعادة غامرة. إن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سئل في مسألة وأجاب عنها ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما فرحت يوما أو ما فرحت مثل فرحي هذا اليوم إلا فرحة الإسلام. يعني اليوم شبه فرحته بأنه وافق رسول الله في باب العلم مثل فرحته بإيش؟ بيوم إسلامه. فأنت ستكون في سعادة غامرة بعدما تراجع هذه المسألة وتجد نفسك أتقنتها. يا أخي أنت تكون من القلة الفرضيين في هذه الأمة، وقد ضاع هذا العلم واندثر وانتهى، ما علم، هذا أول العلم ضياعه. فتكون أنت ممن يحيي هذه السنة ليست بالهينة. وفقك الله كل خير وبر، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص.